الأخ يقول: ما صحة حديث هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس؟ قال الرجل: يا رسول الله، كانت ليونس خاصة، فقال: لم تسمع قوله تعالى: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ فيونس دعا بها في فرض 40 مرة، مات في مرض ذلك، أعطي أجر الشهيد. هذا الخبر منكر ولا يصح هذا الخبر، قد شر إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره